رأيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم الفاتحة